الحمد لله مدبر الليل والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد أغوي صفيك آدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأسما وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إياكم والظن هذه الكلمات إن شاء الله عز وجل تكون عن الظن الظن بداية في اللغة العربية يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين فهو من ألفاظ الأضداد يعني يجمع الشيء وضده ولقلما يتجمع الضدان ولقلما يتجمع الضدان فتسمع مثلا قول الله عز وجل في كتابه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فهذه الكلمة تعني الشك إن يتبعون إلا الشك، وهذا الشك لا يغني من الحق شيئا. فمعنى الظن في آية سورة النجم ما معناه؟ معناه الشك، معناه الشك. إن نظن إلا ظنا في الجاثية، وما نحن بمستيقنين. فسرت، فسرت الآية أولها وما نحن بمستيقنين، معنى ذلك أننا شاكين فيه، كما قالوا في آيات أخرى إن نظن إلا ظنا، كما قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. مش قادرين نستيقن، مش قادرين نكون على يقين ان انت على حق، احنا شاكين. ان نظن الا ظن، هذا اللفظ يحتمل ماذا؟ اليقين ولا الشك؟ الشك. وما نحن بالمستيقنين. لكن اسمع ضد الشيء، الضد، اسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الذين يظنون، يظنون يعني إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله اللي هم المؤمنين حق الإيمان. قال الذين يستيقنون الموقنين أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فجاءت هذه اللفظة بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين. الذين يظنون يعني الذين إيه؟ الذين يستيقنون. يقول لك في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ولك أنت ظنوا يعني إيه؟ تيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، جاء بمعنى اليقين. ولك ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ظنوا معناها إيه؟ تيقنوا. ولك أنت تيقنوا، هم أول ما شافوا يوم القيامة شافوا النار قدامهم اتيقنوا أن هم هيخشوا فين؟ المجرمون دول طبعا بمعنى كلمة الكافرين، يعني تأتي الكلمة دي بمعنى الكافرين، زي ما كده في سورة المدثر يسألون عن إيه؟ عن المجرمين، ما سلككم في سقر. عن المجرمين دول كناية عن الكافرين، يعني المسلم لا يخلد في النار، المسلم لا يخلد في النار، وإن كان بعض المسلمين يخش النار لكن المسلمين عموما مش هيخلدوا في النار. من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وظن أنه الفراق والتفت الساق. ظن يعني إيه؟ تيقن. هو شاف ملائكة الموت عند الموت فتيقن ان هو ايه؟ راحل، مع السلامة. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق وظن انه الفراق. تيجي مثلا زي آية في سورة الحاقة: اني ظننت اني ملاق حسابيا. ظننت يعني ايه؟ تيقنت. بعض الناس يقول لك ظننت هنا بمعنى الشك في الحق. لا، مش معنى الشك، خطأ تام، ده بمعنى اليقين. الراجل بيقول لك انا كنت عايش طول حياتي متيقن ان في يوم قيامة وفي يوم حساب، فانا كنت بعمل لهذا، كنت بعمل لهذا اليوم. خدت بالك انت؟ كان متيقن ان ربنا هيبعث الناس يوم القيامة، صليت على الرسول. فالكلمة بتيجي بالشك وبتيجي باليقين. وبعضهم قال لك ممكن تيجي بمعنى التوهم، كلمة الظن دي زي ما كده سيدنا يونس في آية سورة الأنبياء: وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. ظن أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ لا شك ولا تيقن، توهم. معناها إيه؟ معناها توهم، توهم أن الله لن يقدر عليه. بعض الناس فهم يقدر عليه دي برضو خطأ، إنه يقدر عليه يعني ربنا مش هيقدر عليه، لا خالص. كلمة نقدر دي بتيجي في اللغة بمعنى نضيق، في القرآن أيضا: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ها فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهن. قدر يعني إيه يا جماعة؟ ضيق. قدر يعني إيه؟ يعني ضيق. بالك أنت؟ فمعنى كلمة لن نقدر عليه فظن ان ربنا سبحانه وتعالى توهم ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيق عليه في انه ترك القرية ورحل، ربنا مش هيضيق عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي حصل؟ خلاف ظنه، خلاف ما توهم. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. وتيجي برضو ساعات بمعنى اعتقادكم الخاطئ، ان انت معتقد اعتقاد خاطئ، يقول لك فما ظنكم برب العالمين. ها، ايه ظنك؟ ما هو معتقدك في رب العالمين؟ ها، ما هو معتقدك في رب العالمين؟ الظن طبعا لما تيجي تسمع عن السلف الصالح مش هتلاقي سوء ظن، هتلاقي حسن ظن. ولذلك احنا هنتكلم عن حسن الظن وبضدها تعرف الاشياء، عن حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه، وعن حسن ظن الصحابه نفسهم بانفسهم. لما تلاقي احنا يا جماعه ابتلينا في هذا الزمان والله بسوء الظن. ولعلمك ابن حجر العسقلاني قال لك ان من اكابر الذنوب عند الله عز وجل سوء الظن. يا دخلها في الكبائر، رغم انك لو سمعت او قرات كتاب الذهبي اللي هو اللي فيه 70 كبيره للامام الذهبي اسمه الكبائر، ممكن ما تلاقيش الكبيره اللي ذكرها ابن حجر دي اللي هي سوء الظن، ممكن ما تلاقيش في السبعين ما تلاقيش سوء الظن ده. لكن بعض العلماء غير الذهبي اللي هو عامل كتاب الكبائر وصل الكبائر ل 360 كبيره. ايه فرق الكبائر؟ لا لا، ده فرق كبير جدا. انت لو قابلت ربنا سبحانه وتعالى وانت ما بتعملش كبائر ربنا يغفر ليك حتى لو ما تبتش، حتى لو ايه؟ حتى لو ما تبتش، حتى لو ما تبتش. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده في الكتاب، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، المعنى وان لم تتب نكفر عنكم سيئاتكم. فقط لو قابلت ربنا من غير كبيره انت مغفور ليك، لان ربنا اداك الوعد ده في القران في سوره النساء، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ايه اللي يحصل يا رب؟ نكفر عنكم سيئاتكم. خدت بالك؟ ففرق كبير جدا بين ذنب معتبر عند العلماء كبيره من الكبائر وذنب اخر مش معتبر كبيره، دي من صغائر الذنوب، دي من اللمم، دي من ايه؟ من اللمم. فوصلوا لو سوء الظن بالله، وصلوا لايه؟ وصل سوء الظن بالله من الكبائر هذا العالم. وانا اقصد ابن حجر العسقلاني. ليه بقى؟ قال لك لان لو سمعت الايات اللي فيها سوء الظن هتعرف ان هو دايما بيتكلم عن المنافقين وعن المشركين وعن يعني المرتكبين لكبائر الذنوب. يقول لك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. خدت بالك؟ بعدها يقول لك ايه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. شفت الظن وصلوا فين؟ وصلوا جهنم وبئس المصير، نسأل الله العفو والعافية. وفي الفتح يقولك إيه؟ المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. آيات دي بتدل على إن الظن ماله سوء الظن بالله من الكبائر. تقول لك أنت من الكبائر. فتسمع كده قصة زي قصة أصحاب الإفك في الصحيحين وتشوف حسن ظن الصحابة ببعضهم. العلماء طلعوا من القصة دي كتير جدا من حسن الظن، نستأنس بها. في أول حديث عائشة هذا حديث الإف، أول ما ابتدت راحت المكان ما بتتبرز رضي الله عنها ومعاهم مصطح، فعصرت في مرطها، اتكعبلت في ثيابها يعني. فلما اتكعبلت وقعت قالت تعس مصطح، تعس مصطح، مصطح ده ابنها وده كان احد الذين خاضوا في عائشة رضي الله عنها، تعس مصطح. فقالت لما تسبين رجلا قد شهد بدرا ده الراجل ده شاهد بدر. قال واهنتاه او ما علمتي ما قال؟ فاخبرتها بحادثه الافك. في اللقطه دي تطلع حسن ظن ام مصطح بعائشه. شوف هي ابنها نفسه اللي هو مصطح رمى عائشه كما رماها غيره بالزنا، وما صدقتش ابنها، هي حسمت الظن في مين؟ في هذه رضي الله عنها. ليه؟ في رواية تانية تقول لها لقد سببته من أجلك، أنا أسبه عشان خاطرك أنت، أسب ابني وأقول أدعي عليه بالتعاسة. تعس مصطح يعني إيه؟ يعني طول حياته ما يفرح أبدا، ويفضل طول حياته تعيس. بتسبه ليه؟ عشان خاطر مين؟ أنا متأكدة أن أنت بريئة من غير ما أسمع منك أي كلام. ده حسن ظن ولا مش حسن ظن؟ حسن الظن، صليت على الرسول. في نفس الحديث تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أسامة بن زيد في فراق أهله، أن هو يفارق عائشة لما قيل لها أو عليها. تقوم السيدة عائشة تقول، هي نفسها بتروي الحديث، تقول لك إيه؟ فقال أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، رغم أن ناس كتير جدا من الصحابة الأجلاء خاضوا في هذا. يعني ذكر بعضهم والعهدة عليه، والحديث في صحيح البخاري، حسان بن ثابت لما مدح عائشة رضي الله عنها فقالت ولكنك ليس كذلك، في الشعر بتاعه قالت لك ولكنك ليس كذلك. فلما ذهب قال لها ابن أختها عبد الله بن الزبير لما تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال فيك ما قال؟ يعني يقصد إيه بحادثة الإفك؟ مين حسان؟ قالت إنه كان يجادل أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نزل الوحي يؤيده. خدت بالك أنت؟ كثير من الصحابة قد عفى الله عن الصحابة، مش عن المنافقين، عن الصحابة، خاضوا في هذا الإفك. ولكن بعض الصحابة زي أسامة بن زيد والأكثر طبعا الأعم، أول كلمة يقولها إيه؟ من غير مع إنه سمع من صحابة، والسماع ده ممكن يأثر عليه لأن دول صحابة، لكن قال إيه؟ قال أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خير. بعض العلماء في زماننا والله سمعته بنفسي بيقول، عالم جليل يعني، ولكن الناس تسمع مننا لمدة 30 سنة وهم قاعدين بيسمعوا مننا 30 سنة، وأول ما واحد كلب من كلاب العلمانيين يطلع في مجلة من مجلات يقول لك الشيخ بيكسب قد كده وبياخد قد كده من الناس فلوس وبيعمل قد كده ويسب في الشيخ ويتهمه باتهامات، على طول ينسى 30 سنة في لحظة، يقول لك ياه بقى الشيخ بيعمل كل ده، حتى ما كلفش نفسه يعني يتحرى، او ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مثلا، لا ينسى 30 سنه. الراجل قاعد قدامه 30 سنه ولا نعلم عليه الا خيرا، ومجرد ما واحد كلب معروف عنه ان هو كلب يقول كلمه ينسى 30 سنه فضل للشيخ. لذلك الظن يا جماعه باهل الخير من الخطايا الكبرى، انت تظن باهل الخير ظن سوء من اكبر الكبائر. لربما كان الظن باحد الخبثاء او مثلا ممن تراهم من هؤلاء الفجره لا تاخذ عليه ذنبا، ليه؟ لان هو اهل لهذا الظن. لكن تيجي الواحد اهل فضل، لا انا يحفظ كتاب الله، بيقرا ويقيم الليل ويصوم النهار، واحد ملوش لازمه اتهم واتهام، تروح انت على طول تصدق هذا الظن؟ شوف اسامه أهلك يا رسول الله، ولو الناس كلها قالت، أقول لك أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خير، أنا أعرفش غير الخير. زينب بنت جحش نفس الحديث، سيدة عائشة تقول وهي التي كانت تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دي اللي كانت، لأن كان أصحاب النبي فريقين، فريق ترقصه عائشة وفريق ترقصه مين؟ زينب بنت جحش، فريقين طبعا، عائشة مع حفصة وسودة وام سلمة، وزينب معاها الباقيين، فكانت تساميها في المنزله، هي دي اللي كانت معادله ليا من ازواج النبي في المنزله بتاعتها عائشه رضي الله عنها. قالت فسال النبي زينب فقالت لا والله احفظ لساني يا رسول الله ما اعلم الا خيرا. شوف الكلام، احفظ لساني والله ما علمت، مع انها هي بالنسبه لها عدوه زي ما بيقولوا كده، بالنسبه لها ايه الضره. خدت بالك هي دايما في خناق مع بعض، دايما في خناق مع بعض، يروحوا ويزعقوا عند بعض. غيرة النساء كديت غير من دي وديت غير من دي اشد الغيره. قالت اول ما سالت، شوف حسن الظن، قالت لا والله يا رسول الله احفظ لساني والله ما علمت الا خير. خدت بال حضرتك؟ سيدك سعد بن معاذ لما النبي طلع في نفس الحديث برضه، الحديث فيه نماذج كتير جدا مشرقه من حسن الظن. اول ما النبي طلع المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغ اذاه في اهلي والله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا والله ما كان يدخل على اهلي الا معي، لو صفوان بن معطل. راح اول واحد يقوم يقف مين؟ معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الاوس. قال انا اعذرك منه يا رسول الله، والله لو كان منا يعني من الاوس ضربت عنقه، اللي يقول عليك وعلى اهلك كده اضرب عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك. طبعا قام سعد بن عبادة وصار الحيان، ولا والله لا تقتله ولا تستطيع ان تقتل سعد بن عبادة سيد الخزرج، وصار الحيان الاوس والخزرج هيقتتلوا في المسجد. ثم نزل النبي فجعل يخفضهم، جعل يخفضهم. سيدنا ابو ايوب الانصاري، وده حديث او اثر رواه عبد الرزاق في مسنده بسند صحيح، صححه العلامه ابن حجر في شرح الباري، ان سيدنا ابو ايوب الانصاري لما زوجته قالت له هل سمعت ما قيل عن عائشه؟ فقال نعم سمعت، والله ان هذا لكذب مبين، ان هذا لايه لكذب مبين. ثم قال لها هل تفعلين انت ذلك؟ انت لو كنت مكانها كنت عملتي فعل وحشه؟ قالت لا والله. قال كيف وهي خير منك؟ ها ده هي افضل منك. قالت له ايوه نعم صح، هي افضل مني، ما تعملش كده ابدا. قلت لك شوف الناس، لذلك انزل الله عز وجل ايات وقيل ان الايات دي نزلت فيهم، لولا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا ايه؟ لولا اذ سمعتموه، اللي هو الافك ده الكذب، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يعني ايه ظنوا بانفسهم خيرا؟ يعني قالوا ده لو احنا، لو انا مكان صفوان مش هعمل كده، وصفوان خير مني، ولو انت مراته مكان عائشه مش هتعملي كده، وعائشه خير منك. فظنوا بانفسهم خيرا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. كذب صريح واضح، ان دول يستحيل حسن ظن، ما فيش بعد كده. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، الظن حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالناس. احنا لنا لقاء مع حسن الظن بالله ده بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله. لكن شوف حسن الظن بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم لما حاطب ابن ابي بلتعه بعت خطاب صريح لاهل مكه، خيانه عسكريه واضحه صريحه، بينبه اهل مكه ان النبي جاي يغزوكم. خطاب قال سيدنا علي والمقداد اذهبوا فاتوني بالخطاب، والمراه عندي منطقه اسمها خاخ، راحوا لقوا الست هناك قالوا لها الكتاب، هات الكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا الكتاب والا نزعنا الثياب، فاخرجت الكتاب من ضفيرتها ومسك الكتاب ودوه زي ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا فيه من حاطب ابن ابي بلتعه الى نفر من قريش يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، حديث رواه مسلم في صحيح، لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما بعثت بهذا الكتاب ارتدادا على عن ديني ولا كفرا به، ولكن كنت امرأ ليس لي في قريش احد، كان من سوى أنفسها، يعني ما كانش ليه نفر في قريش، ما كانش من قريش نفسها، خدت بالك أنت؟ وأهل حاطب موجودين هناك خايف عليهم يتعذبوا أو أحد يصيبهم بسوء. قال فأردت أن أجعل لي يد أحفظ بها أهلي هنالك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال: لا يا عمر، لقد صدقكم، لقد إيه؟ صدقكم، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شفت الكلام؟ شفت الحسن الظن؟ مع أنه أرسل الخطاب والخطاب جه في إيده وربنا أنزل عليه وحي إن في خطاب مرسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برضه أحسن فيه الظن صلى الله عليه وسلم. النبي يا أخي أحسن الظن في رجل كافر، والله العظيم في رجل كافر. والحديث رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: صبحنا الحرقة من جهينة فغزونا القوم، ففر رجل منهم فلحقته أنا ورجل من الأنصار، فلما أدركته، واحد منهم فر كان بيقتل في المسلمين، الراجل ده كان عمال يقتل في المسلمين، أول ما فر جري هو والأنصار وراه جري، جابوه اتزنق في الحيط. أول ما قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف الأنصاري سيفه، يعني حط سيفه، وطعنته أنا برمحي حتى قتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله كان متعوزا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله قالها خشية من السيف، مخافة السيف. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله قالها مخافة السيف. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، وده الشاهد من حديث بقى، قال له إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أشققت عن صدره حتى تعلم أقالها مخافة السيف أم لا؟ والنبي أحسن الظن بهذا الرجل الكافر اللي هو ظاهرة إن هو فعلا قالها خوف من السيف، ده الظاهر بتاعه. في رواية: يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وقتل فلانا وقتل فلانا. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ها؟ إحنا مش مأمورين أن نشك عن قلوب الناس، أنت ليك الظاهر وتحسن بالناس الخير، هو قالها؟ قال لا إله إلا الله؟ أنا أحسن فيه الخير، أحسبه من أهل الإسلام. ومسلم روى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. هو ده المسلم يا جماعة، اللي يصلي اللي يستقبل القبلة ويصلي، هو ده المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. من ضمن شروط اللي تحطها عشان خاطر ما تسئش الظن بحد ان هو يكون مسلم، حط كده شرط: طالما مسلم بيصلي، مسلم يعني بيصلي، طالما مسلم بيصلي ما تسئش الظن فيه، لو كافر بالنسبة لنا الكافر، خدت بالك انت؟ وبعضهم قال لك برضو ما تسئش الظن في هذا الكافر ولا تظلمه، لو معاك دليل ماشي. تاني شرط قال لك ان الظن بتاعك ما يوصلش لدرجة العمل حتى لو ظنيت، لان احنا عندنا اصل من اصول يا جماعة ان ما فيش حد من البني ادم طبعا سوى الانبياء يعني الا وهو يتطير ويحسد ويحسن الظن ويسيء الظن. كل ابن ادم ذلك الرجل، تلاقي عنده الطيرة التشاؤم يعني، وتلاقي عنده سوء الظن، وتلاقي عنده حسد، كلنا ذلك الرجل، كله لازم يكون جوه الثلاثة دول. بس الفرق بين واحد وواحد ان ده بيعمل وده لا يعمل. يعني انا جه دلوقتي جوايا سوء الظن تجاه شخص معين، لو انا انسان سيء هعمل ايه؟ هحاول أثبت أني ظني اللي جوايا صحيح بالتجسس، هقعد أتجسس وتلصص عليه لغاية ما أثبت لنفسي أن أنا إيه؟ أن أنا صح، عشان أثبت أنا مجرد ظن عندي. لما أثبت بقى الحمد لله أنا استريح. فلذا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ولا تجسسوا. بعدها على طول بعد ما تجتنب كثير من الظن وراها على طول تعمل ايه؟ طب اشمعنى دي ورا دي؟ قال لك لان طبيعي طالما انت ظنيت وهتمشي ورا ظنك السوء هتتجسس عشان تثبت ان انت صح. واحد اعرفه يعني قال لك كنت بظن في امرأة ان هي ماشية ماشية بطال يعني، وراح عشان يثبت ده لانه مش متأكد من اي حاجة، هو مجرد ظن، عشان يثبت ده يعمل ايه؟ راح حطلها في التليفون بتاعها برنامج تجسس يعرف بتتكلم مع مين وبتقول ايه بالظبط. وصدق الله عز وجل في كتابه، ها اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ايه؟ ولا تجسس على طول. وصدق رسول الله ايضا صلى الله عليه وسلم، يقول لك الحديث اللي احنا قلناه في اول الخطبه عليه صلى الله عليه وسلم، ان اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، ثم قال ولا تجسسوا، ثم قال ولا تحسسوا. ايه التجسس وايه التحسس؟ التجسس ان انت تعرف الاخبار بالتصنت، التحسس ان انت تتحسس الاخبار عند الناس. يا فلان هو فلان بيعمل كذا، شفته طب معدي من هنا مع حد قبل كده، تقعد تسال عليه الناس حواليه وتحاول تعرف اخباره. ده اسمه يا جماعه؟ اسمه تحسس. اسمه ايه؟ لذلك سيدنا يعقوب قال لإخوة سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تحسسوا يعني إيه؟ روح مصر اللي هي بلدنا دي يعني، هناك هو طبعا في فلسطين، روحوا مصر وتحسسوا، اسأل فلان الناس اللي حوالين الملك، واسأل الناس العوام اللي في المحلات، اسأل فلان واسأل واسأل واسأل واعرف الأخبار. تحسسوا من يوسف وأخيه، فبالك تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فالتجسس ان انت تعرف بنفسك وتحاول تتلصص، اما التحسس ان انت تقعد تسأل بقى فلان وتسأل فلان وتسأل فلان وتسأل الأخبار. فلو كان مسلم حق الإسلام وجاله هذا سوء الظن جواه، كلنا بيجينا سوء الظن، كلنا بيجينا التشاؤم، كلنا بيجينا الحسد. لذا بتسمع كده في صوت العلق، ومن شر حاسد اذا حسد. ايه ده؟ انت ما خدتش بالك قبل كده ليه قال اذا حسد؟ ما هو طالما سماه حاسد يبقى هو ايه؟ حسد. لا يا حبيبي، ممكن يكون حاسد من جواه بس ما ترجمش الحسد ده. ده اللي انا عايز اقوله بقى. انا كده كده هحسد، انا انسان يبقى انا هحسد. الفرق بيني او بين الصالح وبين الطالح ايه؟ ان الصالح لا يترجم هذا الحسد، لا يترجمه ويستعذ بالله منه. هو هيجيله هيجيله سواء يستعذ بالله، لا لا اعوذ بالله اعوذ بالله، ويدعي للشخص التاني ده بالبركه، اللهم بارك له فيما رزقته. يعني الحسد هو تمني زوال النعمه من الغير، مش تمني ان هو ان ربنا يديله نعمه، لا هو بيتمنى ان هو يزلها من الغير حتى لو مش هتجيله، بس تروح من وش فلان ده، مش عايزه يبقى كده. ده جوه كل انسان فينا، في انسان بيترجم وفي انسان ما بيترجمش. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الصالحين الذين لا ينفذون هذا عملا. عنده سوء الظن، أو ما يقول سوء الظن في إنسان بيترجم. إيه الترجمة بقى؟ أنه هو يبدأ يتلصص، يبدأ يتجسس يتحسس. في واحد تاني لا لا، يصرف التفكير خالص ويفتكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث رواه البخاري ومسلم. ربنا تجاوز لهذه الأمة اللي هو إحنا يا جماعة. أو ما يجي لك الحسد الحاسد قاسم، أو ما يجي لك سوء الظن، سوء الظن من الكبائر، التشاؤم دوا من ضمن الشرك. احنا بنتكلم عن ثلاث حاجات بتجري للبني آدم، موجودة في كل بني آدم، لو إن ربنا هيأخذوا بها هيهلكوا. لكن ربنا قال في في الحديث ده، النبي قال إيه؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها. ما الشرط إيه بقى؟ الشرط ما لم تعمل أو تتكلم. فده شرط من شروط اللي ربنا ما يأخذكش بسوء الظن. والشرط الأخير إن هو ما يكونش واحد من أهل الفضل والخير، لأن إحنا ممكن نظن في حد من الفجار ظن وربنا ما يأخذكش بيه. زي ما كده في عالم طلع قال مثلا على واحدة ممثلة، مش عايز أذكر أسامي لا اسمه ولا اسمها، كلكم تعلمون، قال كم اعتلاها من رجل، جملة كم اعتلاها من رجل، وهذا كل الناس شافته مصر وخارج مصر، أفلام بقى بالكتير والكلام ده احنا شايفينه بعينينا. فلما يكون حد من أهل الفجور وتظن في ظن سوء، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. ليه؟ لأنه أصلا من أهل الفجر، واحدة من أهل الدعارة، لا يظن، ألا يظن بها هذا؟ يظن بها هذا. لكن واحدة تكون واحدة عفيفة ويقول لك إن تحت المنصة دي في نكاح اسمه نكاح الجهاد وفي مش عارف ايه، ويتهموا العفيفات في الشرف، هيقابل ربنا سبحانه وتعالى بكبيرة من الكبائر. ليه؟ لأنهن عفيفات لا يظن بهن ظن السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا عمر وصله كلام عن سيدنا سعد بن أبي وقاص إن هو لا يحسن الصلاة، حديث رواه البخاري في صحيح، فعزله وولى عمارا على أهل الكوفة، فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي بهم، دول بيقولوا عليك حتى الصلاة ما بتعرفش تصليها. تتكلم على مين؟ تتكلم على مين؟ على سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة. فقال سعد والله يا أمير المؤمنين، بص الكلام يا جماعة، ما كنت أخرم بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أصلي أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر، ده الشاهد من الحديث، هذا الظن بك يا أبا إسحاق، هو ده والله العظيم اللي أنا متأكد منه. سيدنا عمر بيقول له التهمة اللي هو التهم بيها من أهل الكوفة، ومع ذلك سيدنا عمر رغم اللي سمعوا منهم ما صدقش ولا حرف واحد. ليه؟ ده واحد من اهل الصلاح يا جماعه، ما حدش يصدق فيه، ده راجل من اهل الصلاح، ما تصدقش فيه. بعدهم قال لك لو رايت رجلا يقطر من لحيته الخمر لقلت سكبت عليه. ده حد معدي البلكونه وواحد راح دلق الخمر على لحيته، جت على لحيته، اظن في الخير. ولو سمعت رجلا يقول انا ربكم الاعلى لقلت هذا يقرا الايه. ما بيقولش ان ربكم الاعلى ان هو اله يعني، ولا كفر بالله، هقول ان هو بيقرا الايه، بيقرا الايه اللي هي في سوره النازعات. طب لك انت شوف درجه وصلت لفين حسن الظن. بعض الصالحين وصلوا خبر رجل سطى على بيت قبل الفجر فسرقه، فاستعجب واندهش وقال متسائلا متى وسعه الوقت بعدما أنهى صلاة الليل حتى يسرق. يعني إزاي خلص صلاة الليل وكان عنده وقت يروح يسرق؟ صلاة الليل إيه يا مولانا؟ بقول لك سرق. قيام الليل إيه؟ الراجل حسن النية من جواه، حسن النية من جواه، ما بيظلش في حد إن هو ما بيقيمش الليل. حتى السارق، حتى السارق عنده اكيد كان بيقيم الليل يقينا. ده سارق. ما ايه المشكله؟ خدت بالك انت ايه المشكله؟ فحصن الظن عندهم عالي جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيل. لا اظن ذا لا كيف قام الليل ثم وسعه الوقت ان يسرق. سبحان الله، من اعجب ما سمعته والله العظيم، من اعجب ما سمعته. حصن الظن بالله عز وجل جاء في بالي، ومن اجله يعني كتبت هذه الخطبه واعددتها. كنت اتكلم اول امس مع رجل يعني كراكب معي السياره، ورجل طيب جدا، فقول له بتصلي؟ قال لي لا ما بصليش، وهو عنده 55 سنه. قال لي بس انا عشمان خير. قلت له ازاي عشمان خير وانت ما بتصليش؟ انا كده عشمان خير لو حسن الظن بالله. عايزين يا جماعه نفهم حاجه كويس جدا والله. شفت الكلمتين اللي قلتهم لك دول؟ انا قعدت افكر طول ما انا ماشي في الطريق ان في ناس كتير جدا عندها الفهم الخاطئ ده، وده من ضمن الخطبه اللي انا عملتها وما حطيتوش فيها، يعني اسمها تصحيح المفاهيم او مفاهيم مغلوطه. ان بعض الناس فاهم ان انا احسن الظن بالله. جميل. عايزين اول نقصر الاصل يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ده حديث رواه الامام البخاري في صحيح مسلم حديث انس، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. وروى البخاري عن ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. في روايه: فان كان خيرا فخيرا وان كان شرا فشرا. في روايه: فلا يظن بي الا خيرا. اوعى تظن بربنا الا خير، الا خير. جميل. الاحاديث دي كلها بتدعونا ان انت عند الموت، عند الموت تغلب جانب الرجاء لله تعالى. يعني انت في الحياه الدنيا طول ما انت عايش غلب جانب الخوف، غلب جانب الخوف. لان بيقول لك المسلم عامل زي الطائر الذي له جناحان، جناح خوف من الله وجناح رجاء في الله. لازم الجناحين دول، لو واحد فيهم اتكسر الطائر يقع. لازم يكون عندك الاثنين، تكون خايف من ربنا وبتكون ترجو رحمة الله. زي ما النبي كده دخل على شاب عند الموت، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كيف تجدك؟ قال: أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي. قال: ما اجتمع في رجل إلا دخل الجنة. فأنت طول ما أنت عايش غلب جانب الرجاء على الخوف على الرجاء، تبقى خايف من ربنا وتخشى عقاب الله عز وجل وتخاف من ذنوبك وترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى بسرعة. خدت بالك أنت؟ عند الموت تغلب جانب الرجاء: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لما جلس سيدنا عمرو بن العاص على فراش الموت بكى بكاء طويلا، بكاء طويلا طويلا، جعل يبكي. فقال له عبد الله ابنه، وبعد ما بكى في آخر بكائه عبد الله قاعد هو وجلوس معه، ولى عمرو وجهه قبل الحائط، ادهم ظهره ولف ظهره ناحية الحيط، خلاص مرض الموت يا جماعة، هيموت فراش الموت. فقال عبد الله ابنه: يا أبتي، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ أنت بقى دي من ضمن الحكم اللي إحنا بنتعلمها من الدين عندنا. لما يكون واحد شايف إن هو بيودع وفي مرض موته بيطلع في الروح، حاول تغلب عنده جانب الرجاء، تقول له: أبشر أنت كنت بتصلي، أبشر أنت كنت بتقرأ القرآن، أبشر أنا أعلمك كنت متصدقا، كنت تحب تتصدق على الفقراء واليتامى والمحتاجين، أبشر أنا كنت دايما أسمع الناس عنك بيقولوا كلام خير والناس كلها بتحب. تقول له أي كلام، مش أي كلام يعني كذب، أي كلام صدق، يخليه هو فرحان بلقاء ربه، مقبل على ربه وهو يرجو رحمة ربه. خدت بالك؟ تقول له كلام كده يبشره. سيدنا عمر بن الخطاب في موته دخل عليه شاب وصد عمر بقى عمر عمر وما أدرك ما عمر خش عليه وهو عمر يقول له إيه أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك. بعد ما طعن والدكتور قال له إيه طبيب قال له أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. قال له كده صحيح مسلم حديث أنت ميت وصي قول وصيتك. فدخل عليه ناس كتير جدا من ضمنهم العباس من ضمنهم الشاب ده اللي كان أسبل إزارة كان مطول إزاره تحت خالص. قال له أبشر وبشر الله لك فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لك القدم في الإسلام. بص بيعدد له المحاسن بتاعته كان لك القدم في الإسلام وخلفت وعدلت وها أنت تموت شهيدا. قال والله شوف كلام سيدنا عمر والله وددت أني خرجت منها لا لي ولا علي كفافا يعني لا لي ولا علي. ثم انصرف الشاب فقال ردوه علي يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. المهم الشاهد من الحديث إيه؟ إن أنت تخش على الميت تقول له كلام إيه؟ تقول له كلام يفرحه بلقاء الله عز وجل. طب بالله عليك أنت هو اللي قاعدين قدام بالله عليك لو واحد دلوقتي ما بيصليش ونعرف عنه كلنا أنه هو ما بيصليش خلاص؟ أنا بقسم عليك بالله تقول لي قول لي وهو ما بيصليش ودخلت عليه وعايز أقول له كلام يفرحه بلقاء الله عز وجل هقول له إيه؟ قول لي أنت قول له إيه؟ مهما عمل في دين الإسلام من خير وهو ما بيصليش هقول له إيه؟ هقول له إيه ما؟ الحمد لله أنت أي نعم ما كنتش بتصلي بس يعني أبشر هقول له إيه طيب؟ هقول له إيه؟ مش هعرف اقول له. لكن واحد لسه مصلين على واحد والله اول امبارح رجل احسبه من الصالحين لا لحية ولا قميص قصير والله لكن رجل كان ملتزم بالصلوات الخمسة في جماعة وكان كثيرا ما يدخل المسجد يؤذن على يدي كثيرا ما يدخل المسجد يؤذن صلاة الظهر بالذات يبقى انت نقول بقى الصلوات الخمس بقى ونقول له ابشر ببشر الله لك ها هؤلاء الخمس لا ينادى بهن لا ينادى بهن او الذي كان يحافظ عليهن حيث ينادى بهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. ليك عند ربنا عهد اللي محافظ على الصلوات دي في معنى عهد والذي لا يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عز وجل عهد إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ده كذا الحديث أنا بقول لك الحديث خدت بالك. فإحنا عايزين نبشر عايزين نقول له أبشر ببشرى الله لك كما قال هذا. فادخل عند مرض الموت يقول له إيه أما بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يقول فقاساق الحديث سيدنا عمرو بن العاص أنا عايز أقول إيه بقى في بشرى الموت دي في ساعة الموت دي جانب الرجاء يا جماعة مبني على ما كنت تعمل في حياتك مبني على إيه؟ على ما كنت تعمل في حياتك. الإنسان كما قال ابن القيم إن الذي يحسن الظن بربه هو المحسن الذي يخاف عقاب الله عز وجل فده يرجو رحمة الله عز وجل وتلاقي حسن الظن بربه. وإن الفاجر الذي يعصي ربه سبحانه وتعالى مرتكب للكبائر والظلم يحصل في قلبه كلام ابن القيم ولا مش كلامنا يحصل في قلبه وحشة تمنعه من حسن الظن بربه. خد بالك من الكلام ده الكلام ده خطير جدا بيشرح الحديث هو ان الانسان اللي مرتكب للكبائر ومرتكب للمعاصي واحد ما بيصليش وعمال يظلم في خلق الله عز وجل ليل نهار ده يستحيل. ابن القيم بيقول ان يجتمع في قلب انسان ظلم وارتكاب لكبائر مع حسن الظن الاثنين دول ما يجتمعوش مع بعض ابدا. لذا قالوا بقى العلماء بيقولك ايه فمن اراد ان يحسن الظن احسن العمل اولا. فترجع بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. مش معناها ان انت تيجي عند الموت وانت ما بتعملش خير في الدنيا وتيجي عند الموت تقول ايه ان شاء الله انا هخش الجنه او زي ما الراجل اللي كان راكب معايا في العربيه ده يقول لي انا ايه عشمان عشمان بدون عمل؟ لا، مش ده اللي يقصده النبي. اللي يقصده النبي انت اعمل صالح عشان يتأتى في قلبك حسن الظن بالله. وصلت كده يا جماعة؟ لو ما عملتش الصالح هيحصل عندك وحشة. اي واحد دلوقتي راجل عايش في الزنا ليل نهار، نسأل الله العافية، وظالم واكل لحقوق اليتامى، وهو عارف ده كويس جدا، هتلاقيه جوه قلبه فيه وحشة دايما تقول له يا ويلك من ربنا، انت بتعمل بلاوي. هل ده الكلام ده جوه قلبه ما بيقولوش بلسانه؟ هل ده هيجي جوه قلبه؟ الحمد لله، اللهم ادخلنا الجنة يا رب لكرمك وجودك ومنك. هيقول كده في قلبه ولا هتجيله الوحشة اللي بتقول له يا ويلك؟ هتجيله الوحشة اللي طالما جت له الوحشة اللي بتقول له يا ويلك يستحيل يجي معاها احنا ان شاء الله هنخش الجنة. دي مع دي مش هتحصل ابدا، دي مع دي. لذلك هو طول ما مرتكب للذنوب هتلاقي قلبه ما فيهوش حسن الظن بالله، واحنا مأمورين ان نحسن الظن بالله. يبقى انا واجب علي اعمل ايه؟ يبقى انا واجب علي ان انا اعمل صالحا حتى احسن الظن بربي عز وجل. قال الحسن البصري، وانا اختم بهذا الكلام الجميل، قوم اساءوا العمل وقالوا نحسن الظن، اساءوا العمل وقالوا نحسن الظن، وكذبوا ولو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فلما يبقى انا عند حسن ظن عبدي بي مش هتيجي غير لما تعمل العمل الصالح وتجتنب ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.